ايوه على راي صرصور مال، لو عندك شجره مزروعه في بيتك وبترها عماله تمد، تقطعها ولا تستنى طرحها؟ بقولك ايه، بالرضا عشان مش هارضه غير بكده. افيكا دخلاوي مصطفى الفار وخالد الالفي بيقولولك ابعتها لهم من الاباري. فيكو دخلاوي اقرا الوشوش بعينك وترجم، افهم عشان الجاي مؤلم، كلام المحترم ومجرم، الخابط والمخبوط بيندم، الخبط سهل الحل صعب، السحب للحمل السحب، اتفرج على فن الحرب، اسمع وفهم وشوف وتعلم، طارش مخي وقارش قلبي وجوه ايضا نار، اضرب نفسي بجراح، يمكن اكفر ذنبي وارتاح من قلب اللي طار. اسمي مشرف جسمي وجسمي مساعدني في الحروب، انا عمري ما بات مغلوب، انا قابض الارواح مسكن الرعب جوه القلوب. من البصل من الكبار، من البصل من بقى ابطال، اسد الابر مصطفى الفار، الفار ده رجوله وافعال، برنس الابر النزيل، كل المينا بتتشرف بيه، خالد الالف لا انا ليه اسامي تعمل احتلال، خالد الالف ومصطفى الفار، مجزرة عليكوا اكبحكم، خدوا سلاحكم لاصحاب روحكم، يلا مش هتعدوا جروحكم، انا كاتم انفاسكم، تملي بمسك واصبحكم، حطيت علي عاري بضرب نافس مش بتفاوض، انا دايما باجي قاسي، عمري ما جالي خصوم، انا عايش يابا على مبدأ، اخشى على تجيلك كم الم، اقتم لدماغك تتقطم، الرجعة فجعة بدون كلام، على حقي مش على انتقام، انت ما تشرفش تبقى خصم، انت مرشد ومرب من اسم، بتبعت العنوان والاسم وبتاكل على الحرام، اخبار اليوم عند الباشا واصله من المرشد توماتيكي، نعمل ايه يا زميكي، عندنا طلعه لازم نيجي والخطه يا شريكي، يلا مخاطره واحده مغامره، خلي دماغك حاضره، اياك تخفى المره، عايزين نعمل ماني ونمسك يابا الورقه الخضره، اخوات من الحديد نسلكو، اللي خصمنا نفرتكو، اتنين نخططوا نتكتكوا، نحتل اي بحر ومحيط، ميزنا نفسنا بنفسنا، بنميز اللي خصنا، احنا اي حد من عندنا، ميت صياد مش محتاج لسير، اخوكي ماشي بلد بدماغه وبدراعه يسوق شارع، انا خارب الواقع، اي حسينة بتتحدب بتنافس مش قاتل، انا شكلي خمك بس عاملك بمعاملتك راس، انا مش برحم خصمي، لو في حكابة حتى انا بعرف يا بطلع نفسي، سنيدي كله مش بتسين، انا لوحدي امنتو انا، مفهمش معاكو الا الغلط، والصح معاكو اكبر غلط، ايه يا كده وكده بايظ، عايزين ادم عايزين صلصه، العب جوله من غير موانسه، هاند عليكو للابد، سلطانة قلبي حبيبتي ورب بضحي بروحي وعمري، انا ليك مسلم عمري، انا سندك في الدنيا دي، انتي صحابي وناس وهمي، امتي وبس سافرت خلاص قلبي بضبة وتلبس، عليك يا ست الناس، انا بتنفس حبك اصل انتي اجمل احساس، انتي اجمل احساس، من قبري دمر شمال، حبي فتالح دف كنال، مصطفى الفار بالقلي ناس، هيضرب نار يعمل مجال، الف ده فوق الشوق، رجوله وشنطله وسوق، بس اوعى يجيبك مع الشوق، خالد الالف هو ظهره جيش، طريق الفار سيره ومسيره، الفار واقف على عده تقيله، فارس من الفرسان الاصيله، طريق الفار مشرف المينا، طريق الفار قلبته وحش، طريق يتعارك مع كوبش، لو جيتوا يوم على سكته هتلاقوا ضربه مالهاش سطه، الحاج محمد فار ناس، هو الوصول هو الاساس، ابو البلد اتشال الراس، الحاج محمد فرزان، فارس العيسى واخ مشرف، السيك من الدهب متكلف، ينقل معاك وقت ويصرف، فارس العيسى وعملة نادرة، حسن الجبال طلع الحي، مشرف نفسه برجولية، حمو قشطة سيرته مميزة، وطالع طلعة كويسة، في الجدعنة فاتح مدرسة، حمو قشطة ده حملة الشاملة، الاسم ده يشرف بيه ليه؟ قائد محمد شداد، باشا لكل الباشا، ايه يوضا محمد شداد اسلام كابونجا بالدبابة في جود اخلاوي هو البابا تيشا المصري وحش الكتابة احلى دارة دعدة عسان مصطفى دلسيكا ولمبادة يوسف القناص السيطار